الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة الإمام المجدد عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى. نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى وفقه الله وسدده. قال المصنف وهذا هو الدرس 74 الموافق لباب 46. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: أنت أبو شريح. رواه أبو داود. فأنت قال فأنت أبو شريح رواه أبو داود وغيره. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي المجدد لمن دخل من معالم الدين في القرن الثاني عشر رحمه الله تعالى في كتابه العظيم كتاب التوحيد في الباب 46 على نسخة: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. هذا الباب في كالباب الذي قبله في مكملات التوحيد، والواجب احترام أسماء الله وتعظيمها لأنها أسماء حسنى، وكذلك صفات لأنها صفات علا. وهناك أسماء أو صفات يشترك فيها الخالق والمخلوق، ولكن كما قال الله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهناك أسماء لا يتسمى بها إلا الله، كاسمه سبحانه الذي ترد له كل الأسماء: الله، لا يجوز لأحد أن يتسمى به. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. إن الله هو الحكم وإليه الحكم، هو الحكم يعني في الدنيا، وإليه الحكم في الآخرة. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله عن أبي شريح، قال في خلاصة التذهيب: هو أبو شريح خلاصة التذهيب نعم. قوله عن أبي شريح قال في خلاصة التذهيب: هو أبو شريح الخزاعي، اسمه خويلد بن عمرو، أسلم يوم الفتح، له 20 حديثا. أسلم يوم الفتح يعني في سنة كم؟ 8. فتح مكة كان في العام 8، واحفظ هذا أنا سنحتاجه الآن. نعم. واتفق على حديثين، وانفرد البخاري بحديثه، وروى عنه أبو سعيد المقبوري ونافع بن جبير وطائفة. قال ابن سعد: مات بالمدينة 68. وقال الشارح: اسمه هانئ بن يزيد الكندي، قاله الحافظ، وقيل الحارث الضبابي قاله المزي. قوله يكنى الكنية، ما صدر بأب وأم ونحو ذلك، واللقب ما ليس كذلك كزين العابدين ونحوه. واللقب وهو ما يدل على الذم أو المدح، ويطلق غالبا في الذم أم المدح؟ في الذم، ولذلك قال الله ولا تنابزوا بالألقاب. نعم. قوله يكنى الكنية ما صدر بأب وأم ونحو ذلك، أو أم، أبو فلان أو أم فلان أو ما صدر بأب أو أم ونحو ذلك، واللقب ما ليس كذلك كزين العابدين ونحوه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من الفروق اللهم صل وسلم بين اللقب والكنية أن اللقب أن الكنية للتشريف، وأما اللقب قد يكون للذم وقد يكون للمدح، وغالبه للمدح لقوله تعالى للذم لقوله تعالى ولا تنابزوا بالألقاب. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فهو سبحانه الحكم في الدنيا والآخرة، يحكم بين خلقه في الدنيا بوحيه الذي أنزله على أنبيائه ورسله، وما من قضية إلا ولله فيها حكم مما أنزل على نبيه من الكتاب والحكمة. ويظهر في اسم أبي شريح ليس كما ذكره الشارح، وإنما اسمه هاني بن يزيد الكندي. وقد يسر الله معرفة أكثر ذلك لأكثر العلماء من هذه الأمة، فإنها لا تجتمع على ضلالة، فإن العلماء وإن اختلفوا في بعض الأحكام فلا بد أن يكون المصيب فيهم واحدا، فمن رزقه الله تعالى قوة الفهم وأعطاه ملكة يقتدر بها على فهم الصواب من أقوال العلماء يسر له ذلك بفضله ومنه عليه وإحسانه إليه، فما أجلها من عطية، فنسأل الله الكريم من فضله. وقوله وإليه الحكم في الدنيا والآخرة كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالحكم إلى الله هو الحكم إلى كتابه، والحكم إلى رسوله هو الحكم إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. وقد قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن، قال له بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي. فقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. الحديث فيه كلام وقال ابن كثير عنه جيد، سبق الكلام عليه. نعم. فمعاذ من أجل علماء الصحابة بالأحكام ومعرفة الحلال والحرام ومعرفة أحكام الكتاب والسنة، ولهذا ساغ له الاجتهاد إذا لم يجد للقضية حكما في كتاب الله ولا في سنة رسوله، بخلاف ما يقع اليوم وقبله من أهل التفريط في الأحكام. الذي يجتهد ويستنبط الأحكام من هم؟ العلماء. وعجيب جدا حال بعض الناس من يتصدر اليوم في النوازل العظيمة في هذه الحوادث والخطوب الكبيرة في هذه المظاهرات، أنه يقول عن نفسه إنني طالب علم وطليب علم، وحينما تأتي النوازل والأمور التي لا يفتي فيها إلا العلماء المجتهدين تجده يتصدر ويفتي الناس ويقود الناس على جهل، وهذا غلط، هذا خطأ كبير جدا، لأن النوازل لا يجوز للطالب العلم أن يفتي فيه أبدا، لا يجوز، وإنما فقط ينقل فتاوى كبار أهل العلم. أما هو يفتي لا يجوز أن يفتي، فقط ينقل فتاوى العلماء، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منه، أولي الأمر هنا هم العلماء كما قال جماهير المفسرين لعلمه الذين يستنبطونه من الذي يستنبط هو العالم. إذا تجرأ الإنسان وأفتى كطالب علم في مسألة نازلة فقد أثم وتكلف ما لا علم له به، وهذا كثير جدا اليوم. بل صار بعضهم يناهض فتاوى كبار العلماء. العلماء يفتون في التفجيرات أنها قتل للنفس لا تجوز، وهم يفتون بأنها شهادة في سبيل الله، وهذه جرأة عظيمة، أعوذ بالله من ذلك. نعم. فمعاذ من أجل علماء الصحابة بالأحكام ومعرفة الحلال والحرام ومعرفة أحكام الكتاب والسنة، ولهذا ساغ له الاجتهاد إذا لم يجد القضية حكما في كتاب الله ولا في سنة رسوله، بخلاف ما يقع اليوم وقبله من أهل التفريط في الأحكام ممن يجهل حكم الله في كتابه وفي سنة رسوله، فيظن أن الاجتهاد يسوغ له مع الجهل بأحكام الكتاب والسنة، وهيهات. وأما يوم القيامة فلا يحكم بين الخلق إلا الله سبحانه عز وجل، إذا نزل تعالى لفصل القضاء بين العباد فيحكم بين خلقه بعلمه، وهو الذي لا يخفى عليه خافية من أعمال خلقه. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. والحكم يوم القيامة إنما هو بالحسنات والسيئات، فيؤخذ للمظلوم من الظالم من حسناته بقدر ظلامته إن كان له حسنات، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم، فطرح على سيئات الظالم لا يزيد على هذا بمثقال ذرة، ولا ينقص عن هذا عن حقه بمثقال ذرة. نسأل الله العافية. هذا على خطورة الظلم، وأن الظلم لو كان بين العبد وبين العبد لا يغفر أبدا إلا إذا سمح صاحب الحق. لذلك من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتخلص منها قبل يوم القيامة، لأنه حتى لو أنه عوفي هناك قنطرة بين الجنة والنار، ينقى الإنسان ويأخذ العباد حقوقهم على هذه القنطرة قبل دخول الجنة حتى يدخلها خلص. هذا يدل على خطورة الظلم، والذي ذكر شيخ الإسلام إن الله ينصر الدولة الظالمة إن كانت عادلة، وتخذل الدولة المسلمة إن كانت الدولة الظالمة ولو كانت كافرة، وتخذل الدولة المسلمة ولو كانت إن كانت ظالمة. يدل على خطورة الظلم والعياذ بالله. ولذلك على الحكام أن يتقوا الله، كل من ولي أمرا من أمور المسلمين أن يتقي الله فيه، يتقي الله في رعيته، فلا يظلم ولا يغش ولا يخادع ولا يتلاعب بأموال الدولة والمال العام المسلمين، بل يجب عليه العدل والإنصاف، وأن يأكل منه بقدر الحاجة، وأن يعدل بين الناس في الحكم فلا يجور ولا يحابي أقاربه، ثم يجب عليه العدل والإنصاف. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قوله فإن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، فقال ما أحسن هذا. فالمعنى والله أعلم أن أبا شريح لما عرف منه قومه أنه صاحب إنصاف وتحر للعدل بينهم ومعرفة ما يرضيهم من الجانبين صار عندهم مرضيا، وهذا هو الصلح، لأن مداره على الرضا لا على الإلزام ولا على الأحكام ولا على أحكام الكهان وأهل. لذلك مهم جدا لطالب العلم إذا جلس بين الناس أن يعرف هل هو قاض أم هو مصلح. إذا كان قاضي يحكم بالعدل والإنصاف، وإن كان مصلح يدعوهم للصلح والصلح قريب. لكن إن كانت هناك حقوق يجلس أولا يقول أنا جلست لأصلح بينكما أم أنني أقضي بينكما، إن كنت قاضيا تقضي بكتاب الله وسنة رسوله وتبين الحق. ولذلك العلماء يقولون هل يجوز للقاضي أن يقول تنازل عن الحق بعد بيان الحق؟ لا، لا يجوز هذا، يبين الحق فقط ولا يشفع، إنما الشفاعة لمن دخل للإصلاح بين الناس. أما القاضي يقضي بالحق ويبين الحق، وهذا مهم جدا في المجالس العرفية في بلادنا في مصر، بعض الجهلاء يقول لك كبير البلد يحكم، وربما كان كبير البلد لا يفقه شيئا في الشريعة ويجلس جريمة قتل مثلا أو قضية قتل يقول 40,000، وفي مدينة كذا هذه القتل 50 وفي مدينة كذا 60. كيف هذا؟ لا يجوز هذا أبدا. الدية معروفة في شريعة الله 100 ناقة، في بلد كذا أو بلد كذا هي 100 ناقة. كيف يقال هذا؟ هذا من التلاعب والتحاكم إلى الجاهلية. والله يقول أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يقوم. ولذلك إذا دعيت كطالب علم في وجود هؤلاء الجهلاء لا تحضر، وهذا عن تجربة. بعض الإخوة استدعونا في هذه القضايا وقال هم يأتوا بحاكم ونحن نأتوا بحاكم ونحن نأتي بالشرع، فلما ذهبنا إلى هناك إذا بالموجودين جهلاء، نقول شرع الله 100 ناقة، يقول لا 100 ناقة يا عم الشيخ، 100 ناقة يعني نصف مليون، قال لا 40,000 40,000 أو 50,000، يعني اقسم على 10. فهذه الحالة هذا حكم على غير شريعة الله، فلا تحضر إلا إذا كنت أنت لك الكلمة ولك السلطة. وأفضل أن توكل من قبل ولي الأمر، تأتي بورقة من الشرطة، وهذا جربناه وكان نافعا جدا، تأتي بورقة من مأمور القسم والشرطة وتوكل في الحكم في هذه القضايا، هذا ينفع جدا بإذن الله، حتى يكون حكمك ملزما للطرفين. بدون هذا ستضيع وقت بلا فائدة. نعم. وهذا هو الصلح، لأن مداره على الرضا لا على الإلزام ولا على أحكام الكهان وأهل الكتاب من اليهود والنصارى، ولا على الاستناد إلى أوضاع الجاهلية من أحكام كبرائهم وأسلافهم التي تخالف حكم الكتاب والسنة، كما قد يقع اليوم كثيرا كحال الطواغيت الذين لا يلتفتون إلى حكم الله وإلى حكم رسوله. ولا إلى حكم، ولا إلى حكم أفضل. كحال الطواغيت الذين لا يلتفتون إلى حكم الله ولا إلى حكم رسوله، وإنما المعتمد عندهم ما حكموا به بأهوائهم وآرائهم. وقد يلتحق بهذا بعض المقلدة لمن لا يسوغ تقليده فيعتمد على قول من قلده. وهذا أمر خطير جدا. إذا حسب 40,000 القتل مثلا، يأتي الجيل الذي بعده والجيل الذي بعده والجيل الذي بعده يحكم بنفس الحكم، وربما كانت 40,000 هذه في زمن لا تسوي شيئا، ليس لها قيمة. فهذا أمر خطير جدا. لذلك الحديث من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، من غير أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. أما إذا دعيت إلى السنة وإلى الخير وإلى المعروف ونهيت عن المنكر، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، من غير أن ينقص ذلك من شيئا. يا أخي لأن تكون ذنبا في السنة خير من أن تكون رأسا في البدعة. والله تكون ذنب في السنة خير من أن تكون رأسا في البدعة، ترقى المنابر وتصدر المجالس على جهل. هذا أمر خطير جدا والعياذ بالله. نعم. ولذلك لن تفلح. هتقول المسجد بقوله 30 سنة و 40 سنة، من المتصدر في المسجد؟ جاهل ولا على علم؟ إذا كان على جهل لن ينتج شيئا، لن ينتج شيئا، وريح راسك لن ينتج شيئا. وإذا أنتج أشكال تجدها أشكال لا حقيقة لها في المواقف وفي الأحوال، أشكال هيئة. لكن حينما تقول مين نسأل مين، لو وقع لك مسألة، لو وقع لك مسألة في المسجد نفسه، دور كده فين السر، لا تجد شيئا. بل ربما لو ساه الإمام لا يستطيع أحد أن يفتي حكم هذا الساق وماذا. وهذا هذا لا فائدة منه. ألف باء الدعوة العلم، أول شيء العلم. لذلك ما الفائدة عندك مبنى ضخم ولكن كلهم جهلاء لا يفهمون شيئا في الشريعة، وتنفق هذا وتنفق كفالة يتيم وتنفق على الأرامل، ماشي خير، عمل خير، لكن قبل كل ذلك حتى في نفقة الأرامل وكفالة الأيتام تحتاج إلى علم، تحتاج إلى علم يتصدر يبين لك الصواب من الخطأ في هذا الشيء. لذلك في الجمعيات الخيرية إذا لم يكن هناك علم تجد الشر والتنازع والاختلافات الشديدة بين الناس. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. أنا حكي مثلا فدية الأكل مثلا 100,000 وطلب طرفين على كده، لا يجوز له أن يحكم ب100,000. هو عرف سائل بقى في الناظر مثلا في هذا هو حكم الجاهلية وحكم الطاغوت، لكن يحكم بالشريعة. ولو دخل واحد وتنازلوا عن بعض الحق يجوز. يعني مثلا الدية 100 ناقة، 100 ناقة تساوي تقريبا من 400,000 إلى 500,000 في بلادنا. لو دخل شخص قال تنازلوا لأن الرجل لا يستطيع أن يدفع إلى 100,000 إلى 50,000 إلى ناقة واحدة يجوز. يقيل من المحكمين نفسه يقول لك حكمنا مثلا بـ 100 جنيه ب 50 للقعده و 25 مش عارف ليه و 30 ليه. لا لا، 50 للقعده ده باطل، لان ال 100,000 ال 500,000 دي حق لمن؟ للمظلوم، لولي الدم. فمن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. هننصر بالشريعه. طب مين انت عملت 500,000 ونزلنا 20,000 للقعده باذن مين؟ مش من حد، مش من حد. ده أنا لو عندي يتيم بننفق عليه، عايز أعمل له مشروع دي مكنة خياطة تخيط بها المرأة، ليس من حقي أن أفعل ذلك إلا بإذنه. هنبيع له خمار ليه فلوس، هنقول له خد الفلوس دي خمار، علبة كيلو عسل، لا يجوز إلا بإذنه هو. لا أرغمه على شراء شيء ولا على بيع شيء، بيع شيء ولا على مشروع ولو أنا أرى أنه نفع له. طالما أنني لا أعمل في ماله لا يجوز أن أرغمه عشان. فاللي بيتاخد القاعدة دي بقى منين؟ لا يجوز. ولذلك بعض هؤلاء يا سبحان الله يكون على شخص حق، فهذا حينما نقوله عن عن عن خبرة مع هؤلاء القوم، نسأل الله السلامة والعافية. يكون مثلا شخص عليه 20,000 لشخص، نقول له هنخليهم لك 10 بس على 10 كل 10 10%، يعني يطلع له هو بكام؟ ب 1000 جنيه. ينزل 10 وياخذ مقابل انه ياخذ 1000 جنيه، غير 3 كيلو لحمه نيئه وعشاء، ويشترط عشاء رومي او بط او وز الى اخره. واذا كان في موسم بطيخ كان بطيخ، في موسم برتقال كم عدد برتقال. هذا واقع والله. هذا بياخذوا فلوس اصلا المحكم، ياخذ فلوس قبل ما يحكم فلوس قبل ما يروح. قبل ما يروح. نسال الله السلامه والعافيه. هذا خطر عظيم. نعم. وقد يلتحق بهذا بعض المقلده لمن لا يسوغ تقليده، فيعتمد على قول من قلده ويترك ما هو الصواب الموافق لأصول السنة والكتاب، والله المستعان. وقوله صلى الله عليه وسلم فما لك من الولد، قال شريح ومسلم وعبد الله، قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح، قال فأنت أبو شريح. قوله فأنت أبو شريح فيه تقديم الأكبر في الكنية وغيرها غالبا، غالبا ليس دائما. لو إن ابنه الأكبر تكنى بغير اسم الأكبر يجوز، والأكبر يقدم غالبا ولدا كان أم بنت، ولا مانع أن يتكنى ولده بابنته إن كانت أكبر كأبي رقي احتي ابن أوس الداري وغيرهم من الصحابة، يكنى بأبي رقي، أبي مريم مثلا، أبو خديجة، أبو عائشة، يجوز. هذا لا يخدش الحياة، لا مانع من هذا أبدا. نعم. وأيضا يجوز تكنية من لا يولد له، من ليس عنده ولد كأبي عمير، يا أبا عمير ما فعل من غير طفل أخو أنس بن مالك كما عند البخاري في الصحيح. وذلك الحافظ الحديث فوائد جمع فتح الباري، يا أبا عمير ما فعل من غير وأيضا في كتاب اللباس والزينة لما دخلت فتاة صغيرة على النبي عليه السلام عليها لباس جميل وثياب جميلة فقال سناه يا أم خالد سناه يا أم خالد يعني ما أحسنه ما أحسنه يا أم خالد. يجوز تكنية الصغير والكنية من السنة ليتنا نلتزم بها أبو فلان وأم فلان من السنة وفيها نوع يعني تقريب وألفة ومودة بين أهل السنة أبو فلان. نعم. قوله فأنت أبو شريح فيه تقديم الأكبر في الكنية وغيرها غالبا وجاء هذا المعنى في غير ما حديث وهذا الذي ذكرناه في معنى حديث الباب أن المراد بقوله وإن الله هو الحكم إنما ذلك في الأحكام الشرعية التي تضمنها الكتاب والسنة مما يوافق العدل في حق الله وحق عباده. وأما حكم الحكم الكوني القدري الذي زيادة عندكم هذا هذا زيادة لا تبي لا يكفي هنا الآن يوجد إشكال بعض الصحابة كان اسمه الحكم وبعض اسمه حكيم كحكيم بن زيد الغفاري وحكيم بن حزام وغير كثير من الصحابة كما في الإصابة لابن حجر فلماذا لم يغير هؤلاء لماذا لم تغير أسماء هؤلاء مع أن هذا اسم وعليه هل يجوز الآن التسمية بحكم وحكيم أو يكنى بأبي الحكم أو بأبي حكيم هل يجوز هذا ولا لا يجوز بناء على حديث أبي شريح هذا إن رسول غيره من أبي الحكم إلى أبي شريح طيب والصحابة اللي اسمهم حكيم وحكم يعني عندنا حكيم بن حزام والحكم ابن زيد الغفاري الحكم ابن زيد الغفاري نعم يعني يجوز ولا لا يجوز محمد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز تسمية بهذا لكن فعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم سمي بهذا وكان الناس لا يلجؤون إليه في الأحكام فلم يغير أسماءه أما الذين يلجؤون إليه في الأحكام فأنا شريح غير اسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هذا صحيح هؤلاء الصحابة تأخر بعضهم تأخر إسلامه وهذا مما يوضع في القول بالنسخ بعض العلماء قال إن هذا منسوخ وأن الجمع ممكن يعني إذا كان هناك طريق للجمع هو أن يقال أن هذا خلاف الأولى التسمي بالحكم أو حكيم خلاف الأولى أو إن هذا حال معين إذا كان الناس يتحاكمون إليه لا يكنى بهذا لا يكنى بأبي الحكم ولا أبي حكيم ولا بأبي حكيم حتى لا يظن الناس أنه هو أن الحكم من عنده هو وليس من حكم الله سبحانه وتعالى يعني العملاء في مثل هذه النصوص إما الجمع أو النسخ أو الترجيح أو التوقف وأول الذي يقدم هو الجمع يقدم لماذا نقدم الجمع على النسخ والتوقف والترجيح لأنه عمل بجميع النصوص. نعم. وأما الحكم الكوني القدري الذي قدر لا أقرأ فيه مسائل انتهى الشرح. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه. نعم هذا أمر واجب. الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك وهذا على الاستحباب جمع بين النصوص. نعم. الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية فما لك من الولد وهذا غالبا ليس دائما. باب قال المصنف رحمه الله تعالى باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول

وأجبننا عند اللقاء، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، فقال أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون إلى قوله مجرمين، وإن رجليه ليسفعان الحجارة وما يلبسان لا يسفعان، وفي نسخة لا تنسفان، وفي أخرى لا تسفعان. وإن رجليه ليسفعان الحجارة وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو متعلق بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن وهب أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر قال قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوما ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، فقال رجل في المجلس كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنك منافق قبل أم بعد؟ بعد، وهذا على أن سبب كفره في هذه الكلمة، وهذا ما رجحه الشيخ الفوزان وانتصر له إشكاله جدا، أنه من قال أنه كان منافقا من قبل معناه أن هذه الكلمة لم تؤثر، وإنما هو صار منافقا بهذه الكلمة والعياذ بالله. وبعض العلماء وكثير من المفسرين يقول أنه كان منافقا في الأصل وظهر نفاقه بهذه الكلمة، والأظهر أنه كفر بها عياذا بالله، حتى يجري على قول أهل السنة أن الكفر يكون به بالقول أيضا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا مكتوب فبلغ. فبلغ. نعم. عندكم جميعا فبلغ. فبلغ. فبلغ. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر وأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة. بحقبه. قال عبد الله بن عمر وأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة، وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. أين هذا من حرية الأديان؟ الذين تنالوا بحرية الأديان يعتنق الإنسان ما شاء، يهودية شاء أو نصرانية أو ليبرالية أو علمانية، يحضر ما شاء، هذا ضلال بعيد. أين هذا؟ والرسول وأصحابه ينكبونه بالحجارة وإنا لتسفع رجليه. نعم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقد رواه الليث عن هشام بن سعد بنحو من هذا. ونحن مطالبون شرعا، وهذا أمر واجب، ألا نجلس في مجلس استهزوا فيه بشريعة الله جل وعلا. ومن هذا الاستهزاء عرضه على الناس أن يصوت على الشريعة، يصوت على الشريعة موافقون على تطبيقها أم غير موافقين، هذا باطل وضلال، لا يجوز أبدا التصويت عليه بموافق أو طب الذي يقول لست موافقا حكمه ماذا؟ والعياذ بالله. كيف تقول هذا؟ كيف تقول هذا؟ لكن حينما نقول نحن مقاطع الدستور نقوله عن علم وبصير، أن قرأنا الدستور رأينا فيه من المواد ما يخالف الشريعة، ما يخالف أصل الدين، أن يعتنق من شاء ما شاء، كيف ذلك والعياذ بالله. إذن حكم الردة احفر بركة واردم عليه عياذا بالله، فهذا الدستور نعوذ بالله من ذلك. والخطورة وإن كان خطيرا ليست في وضع الدستور، فهو مخالف منذ أن وضع، ولكن في أن يوضع باسم الإسلام ونتلقاه الأجيال، وأن الذي وضع الدستور الشيوخ، مع أنه ممن وضع الدستور يهودي جاء من فلسطين، يهودي لكي يضع في الدستور وكان مشاركا فيه، عياذا بالله. وظف الليبرالي والعلماني مع الشيخ. الشيخ يحط مادة إسلامية وليتها مادة إسلامية صافية مشوه، والليبرالي يحط الليبرالية والعلماني العلمانية والنصراني النصرانية واليهودي اليهودية. مصدر التشريع اليهودية، مبادئ اليهودية والنصرانية والإسلام. لابد من احترام مبادئ اليهودية والنصرانية والإسلام مع يلا زي بعض مش مشكلة حطوه معه والعياذ بالله. نعم. أنا بارك الله فيك، عند الاحتجاج بأن هذه الثورات يعني ما أعطت نتائج جيدة، يعني يقول لك بأن هذا يحتاج وقت، يعني ليس الآن بل في الوقت. كيف وقت؟ نحن من سنتين، من سنتين بعد الثورة، وقت أكثر من هذا بعد سنتين؟ لا، اعتقاد هذا باطل أصلا، لأن المخالفة والمعصية لا تأتي بالخير. ما نزل بلاء إلا نحن، من قال ذلك هو يكذب الرسول. الرسول يقول ما نزل بلاء إلا بمعصية، كيف تكون المعصية سبيل للخير؟ لا، ما نزل بلاء إلا بمعصية وما رفع إلا بتوب. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. لن تأتي الثورات بالخير، والله الذي لا إله غيره لن تأتي الثورات بالخير أبدا، لن تأتي. والواقع يشهد بذلك. هل هناك عاقل الآن يقول الثورات أتت بخير؟ أين الخير الذي نحن فيه؟ شباب يقتل ودماء تراق وأشلاء تمزق وأمن مضطرب وأموال منتهبة وأعراض منتهكة، أين الخير في الثورة؟ أين هو؟ دلوني على خير واحد أتت به هذه الثورة، أين هو؟ أين هو؟ ولا حول ولا قوة. الآن الإسماعيلية والسويس وبورسعيد تلتهب نارا، وراجع قانون الطوارئ واضطر الناس إليه مرة أخرى، وراجع منع التجوال بالليل بعد 12 إلى 6، يعني معناه أنها يعني تذهب إلى الصلاة إذا أبيح لك الذهاب لصلاة الفجر متخفية. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وقال ابن إسحاق، وما أدري دخل من كان يتصدى للثورة ويجول ويصول ويجري في المحافظات ويأخذ مؤتمرات، لا نسمع له صوتا، لا نسمع لهم صوتا اليوم، بل صار يضرب بعضهم في بعض. أين هم الآن؟ أين هم لتهدئة هذا الدم وهذا النزيف النزيف الذي فتح والعياذ بالله؟ نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يوفق الحاكم محمد مرسي ولي الأمر، نسأل الله أن يلهمه رشده وأن يعينه وأن يوفقه وأن يلهمه رشده وأن يرزقه بطانة صالحة، نسأل الله أن يرزقه بطانة صالحة وأن يجنبه بطانة الشر والسوء التي تدله عليه وتعينه عليه. نسأل الله أن يشرح صدره لأهل السنة وأن يملأ قلبه حبا للسنة وأهلها. والله إن أهل السنة هم أأمن الناس، أما أهل البدع خونة، خونة ليس عندهم أمان، يخونون. أما أهل السنة قوم عندهم أمان وعندهم صدق مع الحاكم وغير الحاكم، ولذلك لا قيام لسلطان حاكم إلا إذا نصر أهل السنة. انظروا إلى محمد بن سعود لما وفقه الله لنصرة محمد بن الوهاب، قامت هذه الدولة السعودية ترفل في النعم إلى يومك هذا، ويتشرفون الولاة هناك بخدمة الحرمين الشريفين. نعم، يرفل فيها الناس. نعم. وقال ابن إسحاق، قد كان جماعة من المنافقين منهم وديعة بن ثابت أخو بني أمية بن زيد بن عمرو بن عوف، ورجل من أشجع حليف. نعم. وديعة بن ثابت، وديعة بن ثابت أخو بني أمية بن زيد بن عمرو بن عوف، في نسخة من بني عمرو بن عوف. نعم. ورجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له مخشي بن حمير بن حمير يشير نعم. مخشي بن حمير نعم. يقال له مخشي كذا في الإصابة لابن حجر نعم. يقال له مخشي بن حمير يشيرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى تبوك، فقال بعضهم لبعض: أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟ والله لك أن بكم غدا مقرنين في الحبال. جلاد بني الأصفر يعني الروم. والله لك أن بكم غدا مقرنين في الحبال إرجافا وترهيبا للمؤمنين. وهذا هو حال المنافقين، الإرجاف في الصف المؤمن وإضعاف الصف بنقل الأخبار التي تخوف الناس من الجهاد في سبيل الله ومن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف. أما المؤمن الصادق لا يرجف الصف، وإنما يقوي العزائم ويشد من العضد ويعين ويساعد. أما أهل النفاق عندهم إرجاف، أنهم يخافون على حياتهم، يخشون الموت والعياذ بالله. ولذلك قال المؤمنين: لا تنفروا في الحر، ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني. لا تفتني بماذا؟ لنساء بني الأصفر. قالوا: نساء الروم جميلة، نحن لا نخرج للجهاد خشية نساء الروم. فقال الله: ألا في الفتنة سخطوا، يعني بترك الجهاد، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. نعم. فقال مخشي بن حمير: والله لوددت أني أقاض على أن يضرب كل رجل منا 100 جلدة، وإنا نتفلت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه. الله أكبر. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني لعمار بن ياسر: أدرك القوم فإنهم قد احترقوا، فسلهم عما قالوا، فإن أنكروا فقل: بلى قلتم كذا وكذا. إن ثبت هذا يدل على قبول توبته. إن ثبت هذا، قال عليه المحشي، علق عليه يعني إلى هنا لم يعلق في كل النسخ، في نسخة محققة نعلق عليه. قال شيخنا: إن ثبت هذا عن هذا القول يدل على قبول توبته. وهذا يقوي قول من قال بقبول توبة المرتد، بقبول توبة المرتد. العلماء في المرتد قولان: في قبول توبته يعني فين؟ في الدنيا. أما في الآخرة إن تاب وصدق في توبته فإنها تقبل لا شك. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، ومنها الردة والكفر. لكن هذا الكلام في الدنيا. بعض العلماء يقتل، قال يقتل وأمره إلى الله سبحانه وتعالى، وبعضهم قال إن تاب يترك. والخلاف مبني على ما جاء في البخاري في قول السلام: من بدل دينه فاقتلوه، ولم يذكر توبة. نعم. فانطلق إليهم عمار فقال ذلك لهم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه، فقال وديعة بن ثابت: ورسول الله واقف على راحلته، فجعل يقول هو آخذ بحقبها: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. وقال مخشي بن حمير: يا رسول الله، قعد باسمي واسم أبي. فكان الذي عناه أي بقوله تعالى: إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة، في هذه الآية مخشي بن حمير، فسمي عبد الرحمن، وسأل الله أن يقتل شهيدا لا يعلم بمكانه، فقتل يوم اليمامة فلم يوجد له أثر. الله أكبر. هذا هو الصدق. انظروا للصحابة وجيل الصحابة، جيل فيه صدق. عمير بن حمام: لأن أنا بقيت حتى أكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، ويخرجها من جيبه ويرمي بها ويقتل رضي الله عنه. هذا هو الجهاد الإسلامي. أما ما يتلاعب به الناس اليوم ويتنادوا باسم الجهاد ففيه تشويه لصورة الإسلام وحقيقة الإسلام والعياذ بالله. هذا هو الجهاد، يدعو الله فيأتي الجواب كما دعا تماما، صدق مع الله. وصدق الله، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، رضي الله عنهم جميعا. ولذلك نحن نعيد الأمة إلى هذا الجيل، لأنه جيل فضلا عن العلم الذي هم فيه، والقرآن نزل بين أظهرهم غضا طريا، فهم أهل صدق ومعاد وأوعية للصدق مع الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال عكرمة في تفسير هذه الآية: كان رجل ممن إن شاء الله عفى عنه يقول: اللهم إني أسمع آية أنا أعنى بها تقشعر منها الجلود ويجل منها القلب، اللهم فاجعل وفاتي قتلا في سبيلك. لا يقول أحد: أنا غسلت، أنا كفنت، أنا دفنت. قال: فأصيب يوم اليمامة. فأصيب يوم اليمامة فما أحد من المسلمين إلا وقد وجد غيره، يعني لم يوجد هو. قوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أي بهذا المقال الذي استهزأتم به، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة، أي لا يعفى عن جميعكم ولا بد من عذاب بعضكم، بأنهم كانوا مجرمين، أي مجرمين بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة. انتهى. وفي هذا الحديث لما قال الصحابي: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله، قال شيخنا: فيه إخبار ولي الأمر بما فيه مضرة على الإسلام والمسلمين، وليس هذا من النميمة، لأن النميمة للإفساد وهذا للإصلاح. فلو أن مثلا قوم مفسدون أرادوا أن يخربوا في مكان ما، فذهبت إلى الشرطة وبلغتهم: اذهبوا احرسوا إلى مكان كذا، هل هذا يجوز أم لا يجوز؟ يجوز، بل يشرع هذا. لو ظهر فكر منحرف ونبهت ولاة الأمر عليه، هذا أمر جائز بل مشروع، يؤجر الإنسان عليه. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قد أمره الله تعالى أن يقول لهم قد كفر. لا لا، نخف عند شيخ الإسلام، نخف شيخ الإسلام، لا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، ونعتذر عن الإخوة.